الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. بالرحمة أرسل وبها بعث، بالرحمة أرسل وبها بعث، وهي جوهر رسالته صلى الله عليه وسلم. رسالته كلها رحمة، رسالته كلها رحمة، حتى الحزم والقوة والعدل والشجاعة التي بلغ فيها منتهاها تتجلى فيها رحمته صلى الله عليه وسلم. الحزم، القوة، العدل، الشجاعة التي بلغ في كل منها المنتهى تجلت فيها رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. الرحمة إليها دعا، إليها كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه، وبها دعا إلى الرحمة، كان يدعو وبالرحمة دعا، فهي أسلوبه وهي وسيلته وهي منهجه وهي سياسته صلى الله عليه وسلم، وهي سر نجاحه وتوفيقه في دعوته. الرحمة، الرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سر نجاحه وتوفيقه في دعوته. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة هي سر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة المباركة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجمل بالكمال الأخلاقي، النبي صلى الله عليه وسلم جمله الله عز وجل بالكمال الأخلاقي، كما أنه تجمل بالكمال الأخلاقي هو أحسن وأفضل من حقق التوازن في هذا الجمال والكمال. أفضل من حقق التوازن في الجمال والكمال الأخلاقي صلوات ربي وسلامه عليه، فهو رحيم في غير ضعف، فهو رحيم دون ضعف، متواضع دون ذلة، وهكذا. إن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تعمل كلها ضمن منظومة متكاملة متناسقة متناغمة متلاحمة، لا تنشق صفة عن صفة، لا تنشق صفة عن صفة، ولا يفارق خلقا آخر، تتشابك جميعها لتقوم بأدوارها على الوجه الأكمل والأتم، فلا تتوسع أو تقوى صفة على حساب صفة أخرى. هذا يقع فيه كل الناس، كل الناس خلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقع فيه كل الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، لأن الإنسان منا لا يستطيع أن يبلغ الكمال في أي صفة من صفات الكمال. أي إنسان منا لا يستطيع أن يبلغ الكمال في كل صفات الكمال، انتبه. لذلك قال لنا: سددوا وقاربوا. فأي عبد من المؤمنين إذا فتح الله له في باب من العبادة قد يغلق عليه أبوابا أخرى، وهذا مجرد، هذا نلاحظه جميعا. إذا فتح الله لك في باب من أبواب العبادة فسدد فيه وقارب. نلاحظ جميعا أننا لا نستطيع، لا نستطيع أن نأخذ في جميع الكمالات كما كان يأخذ فيها رسولنا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. فهو أفضل وأحسن من حقق التوازن في هذا الكمال والجمال الأخلاقي، صفاته كلها متوازنة وأخلاقه كلها متوازنة، لا يتوسع خلق على حساب خلق، ولا تتوسع صفة على حساب صفة. وجه العظمة يتجلى لك حينما تقارنه صلى الله عليه وسلم بغيره من الناجحين والنابضين. وهل يجوز هذا؟ آسف في هذا التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بأحد، لا يقارن بأحد من الخلق مهما بلغ في النجاح والنبوغ، هو دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت لك لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يسدد في كل المجالات. إنك ترى الإنسان الذي نجح ونبغ، نجحا ونبغا في مجال واحد، في ميدان واحد، أو أكثر، مجالين أو ثلاثة على الأغلب، لكنه في بقية المجالات فاشل. أي إنسان، أي نابغة، أي ناجح من هؤلاء المشاهير نبغ ونجح في مجال واحد أو اثنين أو ثلاث، لكنه في بقية المجالات فاشل. فترى الإنسان يدير مؤسسة كبيرة، قد ينجح في إدارة دولة ويفشل في إدارة بيته، قد ينجح الرجل في إدارة دولة ويفشل في إدارة بيته، قد يكون عالما كبيرا في الذرة مثلا لكنه في البيت لا يستطيع أن يقلي بيضة أو يسخن رغيفا من الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود أمه، كان يقود أمه ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، كان يقود أمه وكان يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. فترى الإنسان قد ينجح في مجال في مجاله واثنين وثلاثة، لكنه في بقية المجالات فاشل. لكن النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما نجح نجاحا لا منتهى له، نجح نجاحات لم يرى مثلها ولم يسمع بمثلها، مما جعل قائلهم يقول وهو من غير المسلمين الكاتب والأديب العالمي المشهور برنارد شو، ماذا قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أن محمد بن عبد الله بيننا الآن لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة، 10 دقائق يحل مشاكل العالم جدير، أقسم لكم بالله ولا تحتاجون إلى هذا القسم. هذا الرجل مع أنه غير مسلم صدق في هذا التعبير. خلاصة ما درسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة ما قرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط درس وقرأ، هو ما تعامل معه، هو ما رآه. كيف لو رآه؟ كيف لو تعامل معه؟ هو مجرد قارئ منصف استخلص من دراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة العظيمة: لو أن محمد بن عبد الله بيننا الآن لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق التوازن، حقق التوازن في الكمال الأخلاقي المجمل والمزين والمحفوف بالرحمة، برحمته صلى الله عليه وسلم العامة والشاملة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوفة بالرحمة، مزينة ومجملة بالرحمة، فكل صفة هو فيها رحيم، كل خلق هو فيه رحيم، كل قول من أقواله هو فيه رحيم، كل قول من أقواله هو فيه رحيم، كل فعل من أفعاله هو فيه رحيم، لأنه يعلم أن من الناس من سيقتدون به، فكل قول من أقواله هو فيه رحيم، وكل فعل من أفعاله هو فيه رحيم، وكل حكم من أحكامه هو فيه رحيم، كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم هو فيه رحيم، حتى العقوبات التي أمر بها رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما تجلت فيها رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى العقوبات، حتى العقوبات التي أمر بها تجلت فيها رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته وسعت الحجر والشجر، رحمته وسعت الحيوان والطير، رحمته وسعت الجن والإنس، رحمته وسعت الصغير والكبير والرجل والمرأة، رحمته وسعت المسلم وغير المسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. وإلا فما معنى قول الله عز وجل رحمة للعالمين وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة، هكذا وصف نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا وصف نفسه، وكان كما وصف، فحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتخر أو أن يبالغ، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: لا تؤمنوا حتى ترحموا، لا تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس بالذي يرحم أحدكم صاحبه، ليس بالذي يرحم أحدكم صاحبه، إنما هي رحمة العامة. هكذا يكون الإنسان مؤمنا، وهكذا يكون الإنسان رحيما، أن يكون رحيما بمن يعرف وبمن لا يعرف، رحيما بالمسلم وبغير المسلم، رحيما بالطير والحيوان وحتى النبات، رحيم بخلق الله عز وجل. لا تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، يعني كلنا يرحم بعضنا بعض، كلنا نتعامل فيما بيننا بالرحمة. قال: ليس ذا، ليس بالذي يرحم أحدكم صاحبه، إنما هي رحمة العامة. صلوا وسلموا على من جعله الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، يا سلام لو أظهرنا للعالم، لو أظهرنا للعالم الرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام لو أظهرنا للعالم. نحن المسلمون، نحن المسلمون، لو أظهرنا للعالم الرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام لو نظر إلينا العالم فرآنا نتراحم فيما بيننا، لو نظر إلينا العالم فرآنا نتراحم فيما بيننا، فرآنا يرحم بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون ذلك. يضيق المقام عن تفصيل وذكر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا به في هذا الباب، كيف يرحم بعضنا بعضا، كيف نتراحم فيما بيننا. علمنا الرحمة المهداة كيف يكون ذلك. فلو أظهرناه للعالم متجسدا فينا، والله الذي لا إله غيره لتغيرت نظرتهم إليه وفكرتهم عنه. هذه الفكرة السيئة والنظرة السيئة التي ينظرونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكونت في أذهانهم من خلالنا نحن، مما يرونه فينا من السلبيات التي هي منها النبي صلى الله عليه وسلم براء. فلو أظهرنا هذه الرحمة لهؤلاء متجسدة فينا، والله الذي لا إله غيره لا أحبوه